اشهدوا الى تظن بعد جفا وتهميش انا خايف كثير الحب يمل الله حالات الحب يا عمري يجيب شويش انا حبي ركادة ما احبك طيش اشهدوا الى تظن بعد جفا وتهميش انا خايف كثير الحب يمل بيك